حمل على عمرة يسأل كيفية الزكاة، يزكي حيث حل عليه العيد، حيث ترك صلاة العيد فهناك يزكي، إلا إذا كان ذهب إلى العمرة يوم أو يومين قبل صلاة العيد فوكل أحد بإخراج الزكاة في بلده جائز، لأن الزكاة يجوز إخراجها ليس للفقير وإنما لمن يجمعها يوم أو يومين قبل صلاة العيد.